للحمامات، أجهزة للحمامات في هالأيام، فبيكون فيها دورات المياه، فما حكم الوضوء أو الاستحمام أو غسل الأوتان ذكر الله عز وجل فيها؟ دورة المياه إيش فيها؟ يعني الحمام بالنسبة للغسل والحوض يعني. إيش الإشكال يعني؟ مش فاهم. لأن الرسول سماها على ذكر الله عز وجل داخل دورة المياه. أنت تقصد الحمامين في الدور؟ يعني غرفة مثلا صغيرة مترين في مترين، في جانب من في زاوية من الحوض، وفي جانب آخر المغسلة التي يتوضأ فيها. لا بأس من ذلك إطلاقا، لأن المشكلة إنما هي أن يذكر الله عز وجل في أثناء جلوسه لقضاء حاجته، هذا هو المحظور. فإذا هو انتهى من ذلك، استنجى واستبرى وقام إلى المغسلة ولابد من التسمية حين ذاك، هذا ليس في أي شيء، لأن هذا المكان ليس هو المرحاض، هذا حمام. كيف؟ المرحاض في زاوية من هذا المكان، فهناك إذا جلس لقضاء الحاجة ففي أثناء هذا الجلوس يحرم عليه ذكر الله عز وجل، وإلا قبيل ذلك لابد من التسمية قبل أن يرفع ثيابه، لابد من التسمية ولابد من الاستعاذة، فإذا ما جلس لقضاء الحاجة حرم عليه ذكر الله عز وجل. إذا انتهى من ذلك ماذا يقول؟ غفرانك. إذا انتهى من هذا القول وانتقل خطوة إلى جانب آخر من الحمام فيذكر الله ويفعل ما يشاء من الأذكار. فرغ من الأول. واضح؟ نعم.